السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، رسالة حب أسطرها بدمع عيني، لا لا لا والله لا يكفي، بل أسطرها بدمي ونبض قلبي، لكل أب فاضل وأم فاضلة، لكل أخ وأخت، لكل ابن وابنة، ممن غمروني طيلة الأيام الماضية بهذه المحبة الصادقة والمشاعر النبيلة والعواطف الجياشة التي أبكتني كثيرا، أشهد الله على ذلك. ولست أهلا لأن أتولى مكافأتكم، ولذا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى مكافأتكم، فهو صاحب الفضل وولي العطاء. وأسأل الله جل وعلا ألا يخلع عنكم أبدا ثوب العافية، وألا يهتك عنكم أبدا ثوب ستره. وأسأله سبحانه أن يجمعني بحضراتكم جميعا مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ما من مستشفى ذهبت إليه طيلة الأيام الماضية، وما من مركز من مراكز الأشعة أو التحاليل دخلت إليه إلا ووجدت المكان مزدحما بالمرضى، ما بين طفل صغير لم يبلغ الثالثة، لا زلت أذكر منظره وشكل والديه. ابتلي بمرض السكر، يحتاج كل يوم إلى أن يحقن هذا الجسد النحيل الضعيف بالأنسولين. وبين فتاة أدخلوها لتضع مولودها لأول مرة، وإذ بالأطباء يكتشفون أنها مصابة بالسرطان. وبين شاب لم يبلغ العشرين من عمره نقل سريعا بعد أزمة قلبية مفاجئة، وهو الآن على فراشه في إحدى المستشفيات بين الحياة والموت. وبين شيخ كبير لا يستطيع أن يلتقط أنفاسه إلا بهذه الأجهزة التي وضعت على فمه وأنفه، وبين رجل آخر أصيب بجلطة في مخه فأصابته بشلل في نصفه الأسفل. مشاهد مؤلمة. فقلت يا الله، كم لله علينا من نعم لا نعرف قدرها ولا نعرف فضلها، إذ لا يستشعر الإنسان قدر النعمة وفضلها إلا إذا افتقدها. نعم، لا نستشعر نعمة التنفس إلا إذا أصبنا بالزكام، ولا نستشعر نعمة التذوق إلا إذا أصيب اللسان، ولا نستشعر نعمة الصحة إلا إذا أصبنا بالمرض. كم لله علينا من نعم لم نشكر الله تبارك وتعالى عليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم لا تعد ولا تحصى. أشرف هذه النعم وأجلها نعمة التوحيد والإسلام والإيمان. قال الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعمة التوحيد، نعمة الإسلام، نعم أشرف نعمة وأجل نعمة وأكبر نعمة، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة جليلة لا يعرف قدرها كثير من الناس، فماذا فقد من وجد الإسلام، وماذا وجد من فقد الإسلام ولو امتلك كل شيء. نعمة الصحة، لا أنسى هذا الرجل الذي حين علم بدخولي فرح وأراد أن يترك فراشه وأن يأتيني، فذهبت إليه مسرعا ينظر إلي ويبكي، وأنا أدعو الله عز وجل له، وإذ به يقول لي: أمنيتي أن أتبول بطريقة عادية لا أحتاج إلى الخراطيم أو إلى الأنابيب. وآخر يقول لي: أدعو الله لي. قلت: بماذا أدعو الله لك؟ قال: أمنيتي يا شيخ محمد أن أجلس على مقعدتي كما يجلس سائر الناس. يا الله يا الله، نعمة الصحة. أخي، هل شكرت الله جل وعلا على هذه النعمة؟ هل تعلم يقينا أنك إن دخلت أعزك الله إلى دورة المياه على قدميك وطهرت نفسك بيديك دون حاجة منك إلى ابن من أبنائك أو حتى إلى زوجتك حبيبة قلبك، هل تعلم أنها نعمة من أشرف النعم بعد التوحيد والإيمان؟ لذا كان الصديق رضي الله عنه إذا دخل الخلاء أي دورة المياه على قدميه وخرج وضع يده على بطنه وقال: يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. دخل ملك من الملوك على ابن السماك العالم الزاهد الواعظ العابد وألح عليه في طلب كوب من الماء: أدركني بكوب من الماء البارد. فلما أحضر له كوب الماء قال: أسألك بالله يا سيدي، لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه؟ قال: والله بنصف ملكي. قال: أسألك بالله يا سيدي، ولو حبس فيك هذا الماء فبكم تشتري إخراجه؟ قال: بنصفه الآخر. فبكى ابن السماك وقال: اشرب هنأك الله، وأف لملك لا يساوي شربة ماء. نعمة العقل، العقل، أيوة العقل، دي وردة ودي كاميرا وده نور وهذا رجل وهذه امرأة وهذا كوب وهذا طريق وهذا مكتب. أن أعقل الكون من حولي، أن أعقل كل شيء، نعمة لم يفكر فيها كثير من العقلاء فضلا عن كثير من أهل الغفلة. قدر الله أن أزور إخواني وأخواتي كما ذكرت قبل ذلك في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية لنقدم لهم بعض الهدايا ولنجلس معهم بعض الوقت، فقل من يتذكر هؤلاء. وجاءت فتاة من الله عليها بحسن الخلق. عرفت بعد ذلك أنها خرجت من كلية الطب إلى هذا المكان، أخذت الغطرة من على رأسي ووضعتها على رأسها، ثم بعد ذلك وضعتها على رأسي مرة أخرى، ثم بعد ذلك أخذتها ثم ألقتها على الأرض، ثم ألقت بها في وجهي، ثم ضحكت بطريقة هستيرية مرتفعة، ثم بكت بكاء مريرا طويلا، وبعد كل ذلك بدأت تخلع ملابسها كما ولدتها أمها تماما. فخرجت أبكي وأقول لإخواني معي: أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما فكرت في نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. ما حدش فينا شكر ربنا على نعمة العقل، على نعمة الصحة. رجل فاضل جدا من أهل الفضل أعرفه، من الله عليه بالمال وهو من أهل الدين، لكن حرم من نعمة الصحة. زرع كبدا وأصيب بالسكر والضغط، وحرم من نعمة الأولاد. مليارات، لا أقول ملايين، مليارات، حرم من نعمة الولد، وحرم من نعمة العافية. يقول لي: والله يا شيخ محمد راكب عربيتي، عربية مرسيدس أحدث موديل، وراكب العربية مر على مجموعة من أحبابنا وإخواننا العمال، أولادنا وأهلنا الطيبين أصحاب الفطرة الطيبة، وماشي بالعربية. يقول: فسمعت بعض الشباب يقول: أيوة يا عم، أيوة يا سيدي، هم دول الناس اللي عايشين، هي دي الحياة. يقول: سمعت الكلمات قمت واقف بالسيارة وبدأت أرجع لورا، الأولاد شافوني جروا. قلت: لا لا استنوا، والله ما تجروا، والله ما تجروا، ما تخافش يا ابني، ورجل فاضل جدا رقيق، سمحنا به والله. قال: يا ابني والله ما تخاف. مين يا ولاد اللي قال الكلام اللي أنا سمعته؟ والله يا بيه ما حد قال حاجة، والله يا بيه ما ف... قال له: يا ابني والله ما تخاف، قل لي بس مين اللي قال. فواحد قال له: والله أنا بيه وسامحني، سامحني والله بيه. قال له: يا ابني أنت بتشتغل إيه؟ قال له: أنا شغال عامل باليومية. قال له: طب يا ابني أنت متزوج؟ قال له: آه الحمد لله. قال له: عندك أولاد؟ قال له: عندي أربعة، ولدين وبنتين. قال له: ما شاء الله. الأولاد بالصحة كويسة؟ قال له: زي الورد يا بيه. قال له: طيب يا ابني انت كويس؟ قال له: الحمد لله. قال له: اخبار الصح؟ قال له: بومب. قال له: بتاكل فول؟ قال له: احنا لنا غيره. بتاكل طعمية يوميا يا بيه؟ قال له: طيب يا ابني انا زارع كبد وما عنديش عيال، تديني كل اللي انت فيه وتاخد كل اللي انا فيه، تشيل الشيلة بحالها، تديني يا ابن عيل من عيالك وتاخد كل اللي قبلكم، تديني يا ابن كبدك، تديني صحتك، انا نفسي اكل سندوتش فول، ما اقدرش. بمر على الرجل بتاع الطعمية بشم الريح، نفسي اكل سندوتش طعمية، مستحيل مستحيل. انا يا ابن واقف علي واحد، لا دي لا، وتاكل دي وما تاكلش دي وبالمقدار الفلاني، تشيل يا ابن الشيلة كلها وتديني كل اللي انت فيه؟ قال له: لا يا ابي، توكل على الله، معلي سامحنا، ربنا يصلح حالك. اسرار لا يعلمها الا العزيز الغفار، سبحان من يدبر الكون وسبحان من بيده الأمر. يا الله، الأخ اللي قلت لحضرتك إنه نفسه يقعد كده على مقعدته زي ما احنا قاعدين دلوقتي، جالس جلسة بطريقة معينة، فسبحان الله، العبد عبد والرب رب، قذف في قلبي الرجل جالس الجلسة دي ليه؟ مش بكفاية كبر بقى، ومش بكفاية عجب بقى، والشيطان بيقذف واحنا بنتعجل في اصدار الاحكام على خلق الله وعندنا جرأة. محدش عارف اللي العباد فيه واللي الخلق فيه، فانا رايح بنية اني يعني اذكره بالله، وقلت يا رب وفقني في إني أنتقي كلمات رقيقة مهذبة جميلة ما جرحش بها هذا الرجل الفاضل. وإذ بيقول لي الحمد لله، والله أنا كان نفسي أسلم عليك بس مش قادر أقوم. قلت لا إله الحمد لله ما اتكلمتش، نفسي أقوم أسلم عليك بس مش قادر، فعرفت إن في علة. فقلت له طب أنا يعني ادعي لي. قلت له ادعي لك بإيه؟ قال لي بقى ادعي لي نفسي أجلس على مقعدتي زي ما الناس كلها جالسة. يا الله، أمور كثيرة أنت مش واخد بالك حضرتك منها. لو نظرت هذه النظرة رحمت الخلق وانكسرت للخالق ووضعت أنفك في التراب شكرا لمولاك وذلا لمولاك لتبرهن له سبحانه وتعالى على كمال وتمام عبوديتك. ما أناش عاوز أطول في المقدمة، كنت أود أن أواصل الليلة الحديث في مراتب الحياة، لكن هذه المشاهد أوقفتني وأدهشتني وكادت أن تخلع قلبي، فأردت الليلة أن أوجه رسالة إلى أهل الابتلاء، إلى هؤلاء الذين حبسهم المرض على الأسرة البيضاء، إلى أهل الابتلاء في كل مكان، إلى من ابتلي في صحته، إلى من ابتلي في زوجته، إلى من ابتلي في أولاده، إلى من ابتلي في ماله، إلى من ابتلي في جيرانه، إلى من ابتلي في كرسيه أو منصبه أو عمله أو رئيسه أو مرؤوسه، وإلى من ابتليت في صحتها وابتليت في زوجها أو ابتليت في ولدها أو ابتليت في مالها، إلى أخت الفاضلة على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وعلى أرض الصومال وعلى أرض دارفور أو السودان أو أفغانستان أو في كل مكان، إلى كل مسلمة فقدت أسرتها، فقدت زوجها، فقدت ابنها، هدم على رأسها أو على رأس أولادها بيتها. أخاطب الليلة أهل الابتلاء، أود أن أبشرهم. تبشرهم؟ تبشر أهل الابتلاء؟ تبشر أصحاب المرض؟ تبشر أصحاب المحن والفتن والابتلاءات؟ نعم، أود أن أبشرهم. بماذا؟ ببشرى الله لهم وببشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. وما أكثر أهل الابتلاء في الأمة، بل وما أكثرهم في الأرض. وأنا أعلم علم اليقين أنهم في أمس الحاجة إلى كلمة تضمد جراحهم وتجدد آمالهم وترفع معنوياتهم بصدق، بصدق، وكيف لا. وأنا أود أن أبشرهم الليلة بآية من كتاب الله وبحديث من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، قال جل وعلا: ولنبلونكم. ليه؟ ليه الابتلاء؟ الله جل وعلا رحمن، رحيم، حنان، منان. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها قوة ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. ليه الابتلاء؟ الإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، لا، الإيمان قول وتصديق وعمل. ولا يكفي أن يقول الناس آمنا، حتى يتعرضوا للمحنة والفتنة والابتلاء ليثبت على الطريق إلى الله جل وعلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وتعلق قلبه بصدق بالله جل وعلا واطمأن إلى قدر الله خيره وشره وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. استنى استنى يا شيخ محمد، هو رب العزة سبحانه وتعالى لا يعلم الذين صدقوا من الكاذبين إلا بعد المصائب والمحن والفتن والابتلاءات؟ لا، حاشا لله، الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. إذا ما ردك على هذه الآية؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يعلم. إذن ما ردك على هذه الآية؟ اعلم أخي الحبيب بأن الله تبارك وتعالى لعدله جل جلاله بعد فضله سبحانه شاء وقدر ألا يحاسب خلقه بمقتضى علمه فيهم، وإنما بمقتضى أقوالهم وأفعالهم. الله، الله يعلم، لكن ماذا قلت أنت؟ ماذا فعلت أنت؟ تحاسب على قولك، تحاسب على فعلك، وهذا من تمام عدله بعد فضله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام فضله بعد عدله سبحانه وتعالى. ثم لتظهر للإنسان حقيقة نفسه أمام نفسه. ممكن أكون عنتري فاتح صدري، أقول لا أنا مستعد لأي بلاء، أنا مستعد لأي محنة. لا يا أخي، أنت لا تدري كيف يكون حال قلبك إذا نزلت بك المحنة وإذا نزل بك الابتلاء أو البلاء أو الفتنة. ولذلك لا تتمنوا لقاء العدو أبدا، فإن قدر الله عز وجل ولقيت العدو فاثبت وسل الله أن يثبتك. لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، لأنني لا أعلم كيف يكون حالي إذا وقع البلاء. تظهر للإنسان حقيقة نفسه بعد المحنة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خلي بال حضرتك، قال جل جلاله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. خلي بالك من الآية تاني، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كيف أعرف أنني صبرت؟ إذا تعرضت للفتنة في الخير والشر. في الخير، الخير فتنة يا مولانا؟ أيوة الخير فتنة، ده أعصف من فتنة الابتلاء بالشدة، مش ممكن. فيه دليل معاك؟ آه، ما احنا اتفقنا ما فيش كلمة إلا بدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير. الخير فتنة؟ أيوة. إيه الدليل؟ اسمع لقول ربك جل جلاله ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الابتلاء بالنعيم ينسي ويلهي ويطغي وقد لا يفطن إليه كثير من الخلق. أما الابتلاء بالشدة يستجمع العبد حين ينزل به هذا الابتلاء كل قواه من أجل أن يتحمل من أجل أن يصبر، فقد يدفع البلاء العبد بفضل رب الأرض والسماء على الصبر أو إلى الصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الصبر، لا نملك إلا الصبر. والابتلاء مراتب، المرتبة الأولى للتمحيص، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تمحيص، تمحيص يعني إيه يا شيخ؟ اختبار، امتحان. تقول فتنت الذهب والفضة، يعني إيه؟ يعني عرضت الذهب والفضة للنار لأخلص الذهب من الشوائب الرخيصة العالقة به. فتنت الذهب، فتنت الفضة، كذلك الفتنة اختبار تمحيص. يبقى أول مرتبة من مراتب الابتلاء التمحيص. ها، هتنسى بقى النعيم اللي انت كنت فيه؟ هتنسى السنوات الصحة؟ هتنسى سنوات الرخاء؟ هتنسى سنوات الفضل؟ ولا هتثبت لا لن أفارق الباب، أنا على الأعتاب ملازم للباب متضرع للعزيز الوهاب. طيب لا زال البلاء قائما، يبقى ترتقي للمرتبة الثانية. خلي بالك، خاطب ابني وأخي وأختي في الأسرة البيضاء وفي البيوت من أصحاب البلاء أيا كان نوع البلاء، لا تحزن أبدا، والله العظيم أنت في نعمة، والله أنت في نعمة ما دام ربك قد من عليك بقلب شاكر ولسان ذاكر. ما دام ربك قد من عليك بقلب شاكر ولسان ذاكر وجسد على البلاء صابر، الله يجعلني وإياكم من الشاكرين الذاكرين الصابرين. يا الله، هي دي الحياة كما سأبين لك إن شاء الله، هي دي الحياة، والله هذه هي الحياة. فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء بالمرض، والغافل عن الله ميت وإن تحرك بين الأحياء، وملأ الدنيا ضجيجا وصراخا وكلاما وعويلة ميت، إن كان بعيدا عن الله ميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. تاني الحديث ده حاضر. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. طب لا زال البلاء قائما بالعبد بعد مرتبة التمحيص، يبقى نرتقي إلى مرتبة التطهير، هتكلم عنها دلوقتي. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، وسأذكر الأدلة عليها الآن كثيرا بإذن الله تعالى. يبقى مرتبة التمحيص لا بفضل الله العبد ثابت، يرتقي العبد إلى مرتبة التطهير، يكفر الله عنه سيئاته وخطاياه. طب لا زال البلاء قائما بالعبد بعد مرحلة التمحيص والتطهير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى ربنا جل وعلا يريد أن يرقيه، يريد أن يرفع درجاته في جنات النعيم عند رب العالمين. ودي مرتبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله ابتلى حبيبه المصطفى كما سأبين، لكن الله جل وعلا ما ابتلى حبيبنا المصطفى ليمحصه، حاشا لله، ما ابتلى الله جل وعلا حبيبنا المصطفى ليطهره. أولم يقل له ربه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن ابتلاه، ابتلاه تلا ابتلاءات شديدة جدا كما سأبين. ليه؟ ليرفع درجته. فلك أيها المبتلى الصابر، ولك أيتها الفاضلة، يا من ابتليت فصبرت، لك من هذه الرتبة نصيب. بل أسأل الله أن يجعل لك أوفر الحظ والنصيب، وأسأل الله لك يا والدي ويا أخي ويا ابني في الفراش البيضاء الآن، أو في أي مكان تشعر فيه بالضيق والابتلاء والهم والحزن والأذى والغم، أسأل الله أن يجعل لك من مرتبة حبيبنا المصطفى أوفر الحظ والنصيب. أبشر. أبشر بإيه وأنا مريض بتألم؟ أبشر أيوة بإيه وأنا مش قادر أقوم أصلي؟ بصلي وأنا جالس، كنت بحضر مجالس العلم مش قادر، كنت بتحرك للفقراء والأرامل والمساكين واليتامى مش قادر. أبشر، كل ده ثابت، ثابت أجرك، ثابت لا ينقص. أبشر بفضل الله عليك. خذ الأدلة على هذا من كلام ربك وكلام حبيبك المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام، الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الله، ثاني الكلمات دي. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. إن الله جل جلاله جعل الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. لا لا، تاني بالراحة. بتقول ايه؟ بقول لحضرتك ان الله تعالى جعل الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. ابشر ايها المبتلى الصابر، ابشري ايتها الصابرة في البلاء، ابشر فأنت في معية الله، أبشر فالله يحبك، أبشر فأنت في معية الله، أبشر فإن الله يحبك. أنا في معية الله، أنا المبتلى المريض. نعم، معك دليل على كده؟ أيوة، في القرآن. أيوة، قال الله جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. معك دليل على أن الله يحب الصابرين؟ أيوة، قال الله جل وعلا: والله يحب الصابرين. يا الله، خلي بال حضرتك، انت سمعت الآية سهلة، لا لا، عاوزك تفكر في الآية. الله جل وعلا قل: واصبروا إن الله مع الصابرين. دي المعية الثانية، المعية الخاصة. فيه معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية العلم الشامل ومعية الإحاطة الكاملة، إذ لا يغيب شيء في الكون عن علمه سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي معهم في أي مكان كانوا، بعلمه، بسمعه، ببصره. لا تحيز ولا تجسم ولا تشبه، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تقول: سرت طوال الليل مع القمر، اصطحبت القمر في سفري، والقمر في أفقه الأعلى لم يترك مداره ولا مكانه، ومع ذلك فهو معك. ولله المثل الأعلى، فالله معك بسمعه، ببصره، بعلمه، بقدرته، بإرادته، بإحاطته جل جلاله. هذه المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي معية أوليائه، معيته لأوليائه وأصفيائه وأتقيائه، هي معية الحفظ والمدد، معية النصر والتأييد، معية العون والكرامة. نعم، إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. حبيبي، حبيبي في الله، أختي الكريمة، أخي، إن كان الله معك فمن أي شيء تخاف؟ وإن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ يا الله، أقول تاني الكلمتين دول محتاجينهم؟ واصبروا إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. الله معك أيها المبتلى الصابر. فإن كان الله معك فمن أي شيء تخاف؟ وإن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ والله ما تخاف أبدا والله معك، والله ما تحزن أبدا والله يحبك. صبر، الله، صبر جميل، كلمة حتى بنقرأها كده على العربيات وعلى المحلات وعلى، لكن معناها جميل فعلا. الصبر جميل. الله أكبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله، شايف الكرامة دي للصابرين؟ وبشر الصابرين، هذه بشرى لك من رب العالمين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة في الصحة، في المال، في أي شيء، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيوة، أنت عبد لله، أنت ملك لله، والملك يتصرف في ملكه كيف شاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خذ البشرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. يعني الصلوات رحمة ومغفرة وبركات. طب ورحمة، المعنى تكرر. تكرر، يقول علماء اللغة، تكرر اللفظ، تكرر المعنى باختلاف اللفظ للتأكيد. تكرر المعنى باختلاف اللفظ للتأكيد. روى البخاري عن عمر بن الخطاب لما نزلت الآية قال: نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان بكسر العين، والعدل بكسر العين وتسكين الدال، هو نصف الحمل على ظهر البعير، والعدل النصف الآخر، والعلاوة هو ما يوضع على ظهر البعير ليحمل العدلين. فسيدنا عمر يقول: نعم العدلان ونعمة العلاوة. نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان الصلوات والرحمة، والعلاوة التي تزن هذين العدلين الهدى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، العدلان، وأولئك هم المهتدون، العلاوة على ظهر البعير التي تحمل العدلين. شايف الكرامة دي؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بشرى كبيرة. لا لا لا، ويبين الله كرامة الصابرين في الجنة، في الجنة، إذ يرسل الله جل وعلا الملائكة لاستقبالهم والسلام عليهم. قال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما، أيوة، بما صبرتم، بما صبرتم فنعم عقب الدار. بل لا تنالوا الإمامة في الدين، حبيبي في الله وأنت يا أختاه، لا تنالوا الإمامة في الدين لا، لن تنالوا الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، إلا بالصبر واليقين. قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما الإمامة في الدين. لن تكون إماما أبدا حتى تبتلى فتصبر، لن تكون إماما أبدا حتى تبتلى فتصبر. بل ويبين ربنا سبحانه وتعالى أن الصبر لا منتهى لأجره. الله، أي عمل في الدنيا له أجر معلوم، الله جل وعلا بين له أجرا معلوما إلا الصبر. فقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما فيش حساب. ولا يعلم أجر الصابرين إلا الملك الوهاب سبحانه وتعالى. لذا قول إمام أهل السنة الإمام أحمد: لقد ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا. إن دل هذا فإنما دل على شرف الصبر وجلال الصبر ومكانة الصبر. طيب يا عم الشيخ محمد، يعني إيه الصبر؟ ما هو الصبر؟ تعمل تقول الصبر الصبر الصبر، يعني إيه؟ خلي بالك، الصبر لغة هو المنع والحبس، الصبر لغة هو المنع والحبس. والصبر شرعا أو اصطلاحا هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي. لا لا، تاني حاضر، تاني. خلي بالك من تعريف الصبر. الصبر في اللغة الحبس والمنع، وفي الاصطلاح، صبر في الاصطلاح أو في الشرع، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو 3 أقسام: صبر على المأمور، أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور، أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور، أي على ما قدره الله على العبد من الابتلاءات والمحن. تاني، وهو 3 أقسام: صبر على المأمور، أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور، أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور، أي صبر على ما قدره الله جل وعلا على العبد من الابتلاءات والمحن والمصائب والفتن. كلام جميل. طب ايه هو الصبر الجميل؟ فصبر جميل، فاصبر صبرا جميلا. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الصبر الذي يبتغي به صاحبه وجه ربه الجليل، لا يصبر تحرجا من الناس ولا تجملا من الناس للناس، لا يصبر تحرجا من الناس ولا تجملا للناس، لا يصبر تحرجا من حتى لا يقول الناس جزع فلان، ولا يصبر تجملا حتى يقول الناس صبر فلان. لا، بل هو يصبر ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. يستعلي صاحبه على الشكوى. شكوى؟ كأنني لو اشتكيت يا شيخ ما بقى الصابر، يا أخي ما بقدرش، بحتاج حد اشتكي له، بحتاج اشتكي إلى الله. لا، ما تخافش، اشتكي إلى الله. الله، ده ما ينافيش الصبر. لا، التحقيق أن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله. أما الشكوى إلى الله فهي من كمال العبودية وتمام العبودية. لقد ذكر الله نبيه يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي قال لأولاده: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك فقد رفع يعقوب شكواه إلى ربه ومولاه، كما قال ربنا جل في علاه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وذكر الله نبيه أيوب وأثنى عليه فقال جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك فقد رفع أيوب شكواه إلى ربه ومولاه، فقال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بشرة كبيرة دي. إنما الشكوى من الله لا لا، لقيت راجل من أبائنا الطيبين زي الحال عم الحج، قال والله يا مولانا ربنا دايما فكرني ببلوي، ما فيش بلوى بتنزل البلد اللي ما تنزل بيت الأول، وبعد كده أخد منها أوفر الحظ والنصيب وربنا يقسمها بعد كده على بقية الناس. أعوذ بالله أعوذ بالله. قلت له أنت تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. قلت له أخبار الصحة إيه؟ الحمد لله كويس. ما إيه البلاوي؟ الزرعة ما جابتش السنة دي كويس، أعزك الله الولد السنة دي مثلا أصابه مرض. سبحان الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فضل الله تبارك وتعالى علينا كبير. ولا تتصور أخي الحبيب ووالد الكريم وأم الغالية الفاضلة، لا تتصوروا أن الرزق هو المال الفلوس فقط. إزاي الحال؟ القرشين ما شاء الله في زيادة والقرشين كويسين، يبقى الحمد لله ده أنا في نعيم. وننسى فضل الله ونعم الله علينا الكثيرة. قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي مادي كان أو معنوية. فالمال رزق، وأعظم منه الإيمان رزق، وحب النبي رزق، وحب الصحابة رزق، وحب آل بيت النبي رزق، وحب الصالحين رزق، وحب الأولياء رزق، وحب الأخلاق الكريمة رزق، والزوجة الصالحة رزق، والولد الصالح رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، والمال رزق، وسبحان الرزاق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فنعم الله لا تعد ولا تحصى. يبقى الصبر، خلي بال حضرتك، صبر على المأمور يعني صبر على الطاعة. ولذلك يعرف علماؤنا الصبر فيقولون: الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. بل لقد انتصر شيخنا ابن القيم إلى أن الصبر على الطاعة أعلى مراتب الصبر، أعلى مراتب الصبر. أن تصبر على طاعة الله، أن تمتثل أمره جل جلاله، أن تجتنب نهيه جل جلاله، أن تقف عند حدوده جل جلاله، وأن تصبر نفسك على ذلك وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. قال جل في علاه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. صبر على الطاعة أعلى مراتب الصبر. قم صلي الفجر الجو برد تقوم تصلي، محافظ على الصلاة في أوقاتها مهما كان منصبك ومهما كانت وظيفتك. صفقة هتربح منها 100,000,000,000 والعلماء قال لك ربا، لا حرام، والله لو هتربحني 100,000,000 أبدا أتركها لله جل وعلا. صبر على الطاعة جميل. أمامك امرأة في الحرام تدعوك جميلة، وأنت تصبر على طاعة الله وتقول أبدا أبدا والله لا أقرب الحرام ما حييت. غيبة نميمة والنفس لها شهوة، وأنت تكف لسانك مراقبة لربك. صبر على الطاعة من أعلى مراتب الصبر، الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا، هو يصبر نفسه على طاعة الله وعلى أوامر الله وعلى أوامر سيدنا رسول الله وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شعار المؤمنين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صبر على الطاعة، صبر على المأمور، ما تنساش ان ده اعلى مراتب الصبر. صبر عن المحظور، عن المعصية. يا الله تعرض المعصية عليك، لا اصبر، اصبر عن المعصية. صبر عالي جدا. ايضا رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. الله، من كلمات عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إذا كنت في نعمة فرعها حبيبي في الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. قال حبيبنا سيدنا رسول الله كما في الحديث الذي رواه أبو نعيم بسند صحيح من حديث أبي أمامة، قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا سلام، كلام غالي أوي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا حاسس أنك عاوز تسمع الحديث ده تاني، والله مفروض نسمعه مرات ومرات. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته جل جلاله. والمعصية شؤ في الدنيا والآخرة. طيب، يبقى صبر على المأمور أو صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أو صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي على ما قدره الله جل وعلا على العبد من الابتلاءات والمحن والمصائب والفتن. وإذا ذكر الصبر على البلاء يا إخوة ويا أخواتي، ذكر نبي الله أيوب. على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أيوب الذي فقد ماله كله فصبر، مات أولاده أجمعون فصبر، مرض جسده مرضا أقعده في الفراش فصبر. ولا داعي لهذا الكذب الرخيص العريض الذي شحنت به الكتب من إسرائيليات خطيرة، من أن جسده قد ملئ بالدود وكانت إذا وقع الدود أخذها ورد. هذا كلام فارغ وكلام باطل لا أصل له، إذ لا يجوز أن نتكلم في مثل هذه الأمور إلا بصريح القرآن أو صحيح السنة. ده كلام غيب ما ينفعش أي حد يتكلم فيه من عند نفسه، لابد أن يتكلم بدليل من كتاب ربنا الجليل أو بحديث صحيح للبشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هذا أمر يمتهن العقول، إن الله قد طهر أنبياءه ورسله من أي مرض أو ابتلاء ينفر الخلق منهم، وإلا فما قيمة النبوة والرسالة التي بعثوا بها ليبلغوها لخلق الله ولعباد الله إن نفر الخلق منهم واشمأزوا؟ أبدا، بل جعله الله قدوة لأهل الابتلاء. ابتلاه في ماله ففقد المال كله فصبر، ابتلاه في أولاده فمات أولاده أجمعون فصبر، ابتلاه بمرض في بدنه فأقعده في الفراش فصبر. ولم يترك الله له إلا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، لم يفطر أيوب عن ذكر الله، ولم يغفل قلبه عن شكر سيده وربه ومولاه جل في علاه. اختلفت أقوال العلماء في المدة التي مكثها نبي الله أيوب في البلاء، وأرجح الأقوال ما رواه ابن حبان في صحيحه، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم في المستدرك، والبزار، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال البزار رجال الصحيح، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن باب الأمانة العلمية فمن أهل العلم من ضعف سند هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة، 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص إخوانه، كان يغدوان عليه ويروحان، يعني يدخلان عليه في الصباح وفي المساء. فقال أحدهما يوما لصاحبه: والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به من البلاء. قال المفسرون هنا: لما سمع أيوب هذه الكلمات خاف على الناس الفتنة، فلجأ إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الوقور المؤدب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. مسني الضر، ما قالش أهلكني الضر، ذبحني الضر، قتلني الضر، أحرقني الضر، أبدا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف النتيجة بفاء الترتيب والتعقيب: فاستجبنا له. الله أكبر، شوف فاستجبنا، النون هنا بقى تدل على التعظيم والجلال. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين، ذكرى لكل من تعرض للبلاء، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكشف ضره وسيرفع بلاءه إن لجأ إليه وتضرع إليه وانكسر بين يديه سبحانه وتعالى. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هل تحول أيوب إلى مستشفى من المستشفيات الخاصة في الداخل أو في الخارج، طيارة خاصة أو بسيارة خاصة أو حتى بإسعاف؟ أبدا. ما إيه اللي حصل؟ أمر الله أيوب في مكانه الذي هو فيه أن يضرب الأرض برجله. وأرجو أن تتصور ضربة رجل مريض مقعد في الفراش، ضربة خفيفة لكنه التوكل على الله، لكنه الأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب. فما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداوم، وأن تعلق قلبك بمسبب الأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. قال الله لأيوب: أرقض برجلك. والراجح من تفسير جماهير المفسرين أن المراد بالرقض هنا أن يضرب الأرض برجله، وإلا فكيف يتفسر بأنه الجري وهو رجل مريض مقعد في فراشه، إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى هو ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. لا نستكثر شيئا في قدرة الله أو في حق الله سبحانه. أرقض برجلك. فضرب أيوب الأرض برجله ضربة خفيفة، ففجر الله له عين ماء، فقال رب الأرض والسماء: هذا مغتسل بارد وشراب. اغتسل واشرب، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل نبي الله أيوب فطهر الله ظاهره، وشرب نبي الله أيوب فطهر الله باطنه. طهر الله ظاهره وباطنه من كل داء بشربة ماء. أرقض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يا الله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب. يا خبر أبيض، تصور السماء بتمطر عليه ذهب، ما ربنا أكرمه بالمال بقى أضعافا مضاعفة. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وأرجو أن تتصور أن يعني قدر الهدية إن جاءت من الملك، إذا جاءت الهدية من الملك جاءت مضمخة بفضله وكرمه وطيبه. إذا جاءت الهدية من الملك جاءت مضمخة بفضله وكرمه وطيبه. أرقض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وبعدين يمطر عليه الحق جرادا من ذهب. السماء بتمطر ذهب، الأرض حواليه مليانة ذهب، ومع ذلك أيوب سبحان الله العبد عبد والرب رب، عمال يأخذ الجراد ويحط في الثوب بتاعه، يعني يضع في حجره، والأرض حواليه مليانة ذهب، السماء تمطر ذهبا عليه وهو عمال يأخذ بيده. طب الإيد حتاخد إيه والأرض حواليه ذهب؟ لكنها البشرية، حتى ولو كان نبيا يأخذ بيده ويضع في ثوبه، يأخذ بيده ويضع. فقال له ربه جل جلاله: أو ما تشبع يا أيوب؟ فقال أيوب النبي: ومن يشبع يا رب من رحمتك. الله. وفي رواية: لا غنى لي عن بركتك. لا غنى لي عن بركتك، والله لا غنى لنا عن بركتك، ولا غنى لنا عن رحمتك، ولا غنى لنا عن فضلك، بك نستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنيا يغرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، لا غنى لي عن بركتك، ومن يشبع يا رب من رحمتك، أيوب، الصبر على المقدور، صبر على البلاء، نموذج، أسوة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص، قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. يا الله، ما قالش الكفار، لم يقل المذنبون، لم يقل العصاة، أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لا لا لا، والله تقول لنا الحديث ده تاني يا شيخ، أنا مخاطب بقى أحباب وإخوان اللي شفتهم، وأنا وعدتهم إن أوجه لهم رسالة، وياريت إخواننا في المستشفيات الخاصة ياخدوا الحلقة دي ويشغلوها على الأجهزة الداخلية في المستشفى، على الأقل يعني نسمع آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وإخواننا كلمات رقيقة من كتاب الله، من كلام سيدنا رسول الله، لنملأ قلوبهم أملا في الله، ولنملأ قلوبهم أملا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل لهم ويؤمن ملايين المسلمين ممن يتابعوننا في هذه اللحظات الكريمة، وأسأل الله أن تكون هذه اللحظات من لحظات الإجابة، نسأل الله لمرضانا، لجميع مرضى المسلمين، أن يذهب آلامهم وأن يجدد آمالهم، وأن ينزل عليهم من رحماته وبركاته، وأن يخرجهم سالمين غانمين، وأن يملأ قلوبهم صبرا وإيمانا ويقينا وحبا فيه ورضا عنه، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يملأ قلوب الآباء والأمهات من أصحابي من أهل المرضى، أن يملأ قلوبهم صبرا وثقة وإيمانا ورضا وتوكلا عليه وإيمانا به وحبا له ورضا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل روى الترمذي وابن ماجة بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أعوذ بالله من السخط، وأعوذ بالله من سخط الله جل وعلا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، فلتخرج من تحت سمائه، ولتخرج من أرضه جل وعلا، وابحث عن رب سواه جل جلاله، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن لا تنسى نعم الله عليك وفضل الله عليك، ولو جهلت الحكمة من البلاء فالله جل وعلا لا يقع شيء في كونه إلا بحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فكيف تزعم لنفسك الحكمة في كل أحوالك؟ إن أعطيت فأنت حكيم، وإن منعت عن ولدك هذا فأنت حكيم، وإن عاقبت فلانا هذا فأنت حكيم، وإن أغلطت القول لفلان هذا فأنت حكيم، تنسب لنفسك الحكمة في كل أحوالك بالشدة والحلم والرفق، وتنفي الحكمة عمن وهبك الحكمة جل جلاله حين أعطاك وحين منعت، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فليس بالضرورة أن تقف على الحكمة، وإنما ثق تمام الثقة أن الله جل وعلا لا يقع شيء في كونه إلا بحكمة وإلا لحكمة، ولا يشرع إلا بحكمة وإلا لحكمة، وسبحان الحكيم العليم الخبير جل جلاله. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. بل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، تعب أو وجع أو ألم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله، عاوز ايه تاني حبيبي في الله؟ لا، خذ الحديث تاني واسمعه مرة ثالثة كمان. ما يصيب المسلمة، طب تتألم؟ انا عارف انك بتتألم، اسأل الله ان يذهب ألمك، وان يملأ قلبك املا ورضا، وان ينزل عليك برد السكينة. ما يصيب المسلمة من نصب ولا وصب، ألم، تعب، وجع، ولا هم، ولا حزن، ولا أذن، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. يا الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض للبلاء، تعرض للبلاء طوال حياته، من أول لحظة ارتقى فيها جبل الصفا ونادى على قريش وقال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، من هذه اللحظة وقد تعرض لأصناف البلاء. وضعوا التراب على رأسه والنجاسة على ظهره، وخنقوه حتى كانت أنفاسه أن تخرج، وطردوه من مكة، وطردوه من الطائف، وتعرض للقتل، بل وخططوا لقتله يوم الهجرة، بل وخطط اليهود لسمه، بل وخطط المنافقون لقتله. وتعرض لبلاء شديد في عرضه وشرفه في عائشة حين اتهمت أم المؤمنين عائشة بالزنا، بالزنا. أي بلاء، حتى وهو على فراش الموت تعرض للحمى كما في صحيح البخاري. ودخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال عبد الله: ذلك بأن لك لأجرين يا رسول الله. قال: أجل يا عبد الله، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها خطاياه، وفي لفظ إلا حط الله بها خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. شايف الورقة لما بتنزل كده، الشجرة لما بتنزل ورقة في الخريف الله، وتجد الشجرة كده جرداء، كذلك يطهر الله العبد بهذه المحن وهذه الأمراض وهذه الفتن وهذه المصائب، يطهر الله العبد بهذه المحن من كل سيئة، من كل معصية، من كل شيء يغضب الحق سبحانه وتعالى. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، لا، وكل ما كنت تفعله وأنت معافا من أعمال البر والفضل والخير في صحيفة حسناتك لا تقل ولا تنقص. روى البخاري وغيره من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. الله، بشرى عالية جدا، ما تخافش بقى. إذا مرض العبد أو سافر، لأن بعض إخواني وبعض أخواتي بيحزن وبيبكي وبيتألم وربما يضيق صدره، لا، وربما يفطر عن الطاعة، وربما يفطر عن الذكر والعبادة. أبشر، أبشر حبيبي في الله، وأبشري أيتها الفاضلة، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح، فأبشر بفضل الله تبارك وتعالى عليك. ولا تنسى ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المصيبة وعند الابتلاء، أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أي ابتلاء، أول ما تقع مصيبة إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما في الصحيحين مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر الله فقال لها المصطفى اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنفها ما وبخها. وأنا دائما أقول لأحبابنا وإخواننا وأولادنا لا ينبغي أن نعنف الناس عند نزول المصائب، لأن الإنسان إذا وقعت به مصيبة قد يطيش عقله. لقد طاشت عقول الصحابة حين مات رسول الله، وقال عمر بن الخطاب ما قال، وقال عثمان ما قال، وقال علي بن أبي طالب ما قال، وهم أعقل الخلق على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء. فلا ينبغي على الإطلاق أن نعنف الخلق أو أن نعنف الناس عند وقوع المصائب، لأن عند المصيبة قد تذهب العقول وقد تذهب الألباب. فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها رسول الله وعاد إلى بيته. فذهب الناس إليه وقالوا إنه نبي الله، أنت ما تعرفيش من ده، ده الرسول. فقامت إليه تجري تقول فذهبت إليه فلم أجد عنده بوابين، عليه الصلاة والسلام، لم أجد على بابه بوابين. فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا وقعت مصيبة، أي مصيبة، أي ابتلاء، أي مرض، أي محنة، أي فتنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، عشان تأخذ بقى العدلان، تأخذ العدلين والعلاوة، فأولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. عاوز فضل بعد كده؟ أتريد خيرا بعد ذلك؟ لا، ممكن أبشرك ببشرة كريمة أوي أوي أوي، واختم بها البشرات لأصحاب الأسرة البيضاء، لأن عاوز أوجه رسالة مختصرة لأهل العافية. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة للعبد يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. يا الله، الله جل وعلا يقول للعبد مرضت فلم تعدني، فيقول العبد يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول الله جل وعلا مرض عبدي فلان، أما علمت بأنك لو عدته يعني لو زرته لوجدتني عنده. يا الله، أما علمت بأنك لو عدته لوجدتني عنده. طب الرواية الثانية أو بقية الحديث يقول الله يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول جل وعلا استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، استسقيتك فلم تسقني، فيقول العبد يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول جل وعلا استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت بأنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، إنما الأولى في المرض، أما علمت بأنك لو عدته لوجدتني عنده. أصل المريض مكسور، المريض منكسر، فأراد ربنا أن يجبر انكساره بهذه المعية لوجدتني عنده، معية عالية قوي. أي فضل هذا؟ الله معك، الله يحبك، الله عندك كما يليق بجلاله وكماله، كما اتفقنا، دون تشبيه أو تجسيم أو تحييز أو تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، في ذاته، في صفاته، في أفعاله، جل جلاله وسبحانه وتعالى. فأبشر أيها الحبيب المبتلى الصابر، وأبشري أيتها الفاضلة المبتلاة الصابرة، ولا تنسوا في هذه اللحظات، لحظات الابتلاء، لحظات الذل والانكسار، أن ترفعوا أكف الضراعة إلى العزيز الغفار. إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: أن يعجل له دعوته، أو أن يدخرها له في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر، الله أكثر، أي أكثر جودا وعطاء وفضلا. ادعو الله جل وعلا وأنت على يقين بالإجابة بفضل الله عليك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أكثر من الدعاء، سلوى لك في هذا البلاء. ادعو الله عز وجل بدمع عينك ونبض قلبك وانكسارك وذلك وتمام عبوديتك، ستشعر بانشراح. ثم لا تغفل عن هذا الدعاء الذي علمنا إياه رسول رب الأرض والسماء، كما في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد من حديث عبد الله بن سعود: ما أصاب المسلم هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. من قال هذا الدعاء أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله مكانه فرحه. حافظ عليه. يبقى الدعاء، حافظ على هذا الدعاء أكثر من الذكر، فالذكر حياة للقلب، يحيي الله به قلبك ويقربك من ربك سبحانه وتعالى. فالذاكر حي والغافل عن الذكر ميت. ثم الصدقة، الصدقة بنية الشفاء، بنية أن يذهب الله مرضك. جميل أن يفكر الإنسان المريض أو والد المريض: هذا المبلغ تصدق به على الفقراء والمساكين، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. صدقة. والله أعي ما أقول يا إخوة، لست درويشا، والله أعي ما أقول. الصدقة، صدقة، تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصدقة، بنية أن يذهب الله عنك ألمك وأن يذهب الله عنك مرضك. أخت فاضلة تركب مع زوجها في سيارة، مرين في طريق، رجل واقف وزوجته ناس فقراء، فالست قالت لزوجها: والله ترجع تجيب الناس دي معانا، طريق يعني موحش. فرجع الأخ ما شاء الله جزاه الله خيرا وتفضل يا أخي، ركب الرجل وراء الأخ القائد السيارة، وركبت الأخت وراء زوجته. الأخت الفاضلة اللي هي اللي ركب السيارة مع زوجها مدت إيديها كده من وراء الكرسي من غير ما تشعر زوجها ولا زوج الأخت اللي وراها، واللي ربنا قدره سبحانه وتعالى من المال وضعته في إيد الأخت ولم يشعر بذلك أحد. تقول: والله فعلت ذلك بنية، بنية أن يذهب الله مرضي. وست مريضة وبتاخد فحوصات وكان مقرر لها جراحة، المهم سافرت، وعند الأطباء تقسم بالله الأطباء يعيد الفحص مرة أخرى، ويقول الطبيب المختص بعلاج هذه الحالة بأنك لا تحتاجين إلى جراحة. تقول: فقذف في قلبي في هذه اللحظة الصدقة التي أعطيتها دون أن يعلم بها أحد من الخلق لهذه المرأة الفقيرة التي ركبت خلفي في السيارة. ولو حضرتك يعني سمعت من ملايين الناس ستسمع قصصا عجيبة، قصصا عجيبة. الصدقة. ثم السلوى، السلوى تذكر أهل البلاء عشان تخف عندك المصيبة. كل ما تنظر إلى يعني أنا رايح مبتلى ورايح تعبان ورايح متألم، حين ترى رجلا في بلاء أضعاف أضعاف ما أنت فيه تقول يا الحمد لله، دانا في نعمة كبيرة أوي، دانا في فضل كبير. انظر إلى أهل الابتلاء من باب السلوى يا أخي. انظر إلى الأنبياء، انظر إلى أنبياء الله. نوح يبتلى في امرأته، يا الله، في امرأته، في زوجته، تكفر بالله جل وعلا. أي بلاء هذا؟ يبتلى في ابنه، في ثمرة فؤاده ولب كبده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكانت النتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سبحان الله. إبراهيم يبتلى في أبيه، في أبيه، أبوه كافر، يصنع الآلهة المكذوبة المدعاه ويبيعها في الأسواق للناس ليعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. أي ابتلاء. نبي من أولي العزم، أبوه من أكثر أهل الأرض، يصنع التماثيل والأصنام، ثم يبتلى في ابنه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، من الصابرين. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. يبتلى في أبيه وفي ولده. أيوب ابتلى كما ذكرت، يونس يبتلى ابتلاء شديدا، وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنبياء صالحون. موسى في الصحيحين، رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. لفظ البخاري ليه؟ عبد الله بن مسعود يقول قسم النبي قسما فقال أحد القوم هذه قسمة لم يرد ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله، النبي يقسم قسمة لا يراد بها وجه الله؟ فنقل عبد الله بن مسعود هذا القول لرسول الله يقول، فغضب النبي حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال النبي قولته الجميلة رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، صلى الله عليه وسلم. طيب يا عم الشيخ انت عمال تكلمني عن الأنبياء واحنا أنبياء، يا أخي أنا في عصر الذرة وعصر الفضائيات وعصر الإنترنت وعصر الفتن والشهوات. لا لا لا لا، ده الأسرة مليانة من الفضلاء والفضليات. والله العظيم، والله العظيم، أعلم أعلم الآن، أعلم الآن رجلا من الأفاضل امرأته في المستشفى من أكثر من 16 سنة، والله من أكثر من 16 سنة، يذهب إليها يوميا ليزورها وهي في فراش المرض في المستشفى، وغاية الابتسامة وغاية الانشراح وغاية الرضا. أعلم أختا هي توفيت، أسأل الله أن يرحمها، وقد أفردت لها شريطا من سنين. قصة عجيبة غريبة، جبل من جبال الصبر، الأمة مليانة. مستشفى قسم رقم 14 بطنة في المنصورة، مستشفى الجامعي بالمنصورة. حالة غريبة، حالة غريبة جدا، امرأة في سرير المرض يا إخواننا من سنة 67، من سنة 67 تزوجت 18 سنة، أنجبت ولدها أسامة، توفي بعد 4 سنوات، ابتليت بمرض، نقلوها المستشفى الجامعي في المنصورة قسم رقم 14 باطني. سبحان الله، الإخوة هناك عارفين هي توفيت، أسأل الله أن يرحمها. سبحان ربي العظيم. المرأة سدت أمعاؤها، أجروا لها جراحة باستئصال جزء من الأمعاء، أصيبت الأمعاء مرة أخرى استأصلوا جزءا آخر. جراحة رقم ثلاثة استأصلوا جزءا ثالثا وعلموا بعد ذلك أنها مصابة بمرض من الأمراض التي لا يمكن أبدا أن يجر لها جراحة بعد ذلك، ما أعرفش اسمه التي بي أو يعني مرض من الأمراض يعرفه بعض إخواننا الأطباء، وقالوا لا يعني تعيش بقى بالعقاقير والحقن والعلاج إلى آخره. ومع ذلك المرأة سبحان ربي العظيم أصيبت بعد ذلك بالمرض في الكلية ففقدت إحدى كليتيها، ثم بعد ذلك أصيبت بالعمى في عينها اليسرى، ثم بعد ذلك لم تنظر بعينها اليمنى إلا القليل، ثم بعد ذلك أصيبت بهشاشة في العظام تراها هيكلا عظميا فقط، ثم بعد ذلك يعني أصيبت بعدم حركة يعني إلى قدر كبير أو إلى حد كبير. وسنة 1985 أصرت المياه تذهب لحج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرام إيه ده؟ في خرطيم، خرطوم للأنبوبة للغذاء وأنبوبة للمحاليل وأنبوبة عزك الله لاستخراج البول وأنبوبة لاستخراج الريل من الأمعاء عن طريق الأنف، خرطيم عايشة بالخرطيم. حتى الأطباء يقولون يعني أحدهم قال لي يا شيخ محمد والله الذي لا إله غيره هذه المرأة بمفهوم الطب ميتة من زمان، لا يعلم سر حياتها إلا من أحياها، لا يعلم سر حياتها إلا من أحياها سبحانه وتعالى، عايشة لا يعلم يعني كيف تعيش إلا الله جل جلاله. وبالفعل إزاي قالت أنا يعني أريد أن أموت بقى وأنا في طريقي إلى الحج، فسبحان الله ذهبت إلى حج بيت الله الحرام، ينزعوا الخرطوم الأولاني وانتظروا خرطوم التاء خرطوم المهم سافرت وحجت بيت الله الحرام وأدت المناسك كاملة وهي في بكاء لله سبحانه وتعالى وفي شكر الله عز وجل، ثم عادت من المستشفى إلى قسم بطن رقم 14 بطن في مستشفى جامع المنصورة ونامت في فراشها وطلبتني للزيارة لأذكرها بالله وقد بلغت سنا كبيرة. فذهبت مع بعض محارمها فوجدت سبحان الله يعني ذهبت لأذكرها بالله فذكرتني، ذهبت لأجدد اليقين في قلبها فملأت قلبي يقينا في الله ورضا عن الله وثقة في الله. الحجرة بتاعتها أسمتها مصين بستارة، أي حد يدخل تقول له أمرك على ركعتين هنا في الجزء الثاني ده، جزء مصلى في الحجرة والجزء الثاني هي نايمة على فراش المرض. عملت جنبها مكتبة للأشرطة العلمية لأهل العلم والفضل، أي طبيب داخل محتاج شريط تقول له اسمع الشريط ده، أي ممرضة متبرجة اسمع الشريط ده عن الحجاب، الله أكبر، نايمة بتدعو إلى الله جل وعلا. إيه الهمة دي؟ نايمة مريضة بالأمراض اللي بقول لحضرتك عليها دي وشغالة دعوة بتدعو لله سبحانه وتعالى. كم غيرت من أطباء، كم غيرت من طبيبات، كم غيرت من ممرضين وممرضات. لا والأعجب من هذا صندوق جنبها، صندوق أي حد جاي تقول له تقدر تدفع أي مبلغ للفقراء يقول لا أيوه افتح ضع هنا، وتيجي كل يوم في الأسبوع تفتح الصندوق أي حد في العنبر من الفقراء مش قادر يشتري الدواء تبعت تشتري له الدواء. مش ممكن، ده عايشة بقى حياة ده غاية في النعيم، هي دي الحياة. ما قيمة الحياة وأنت في معصية لله؟ ما قيمة الحياة وأنت تظلم خلق الله؟ ما قيمة الحياة وأنت تجمع المال من الحرام؟ ما قيمة الحياة وأنت لا تعرف الله لا تؤدي الفرائض وأنت وأنت وأنت؟ ما أخسها من حياة وما أشرفها من حياة وإن حبست منك الأعضاء أن تحمل قلبا لا يغفل عن رب الأرض والسماء وأن تحمل لسانا لا يغفل عن الذكر وأن تحمل جسدا صابرا على هذا البلاء وإن عظم. يا أهل العافية أسأل الله أن لا يحرمكم من نعمة العافية، أسأل الله أن يتم عليكم العافية. بس أنا عاوز أذكر حضرتك اوعى تنسى فضل الله عليك في العافية. إن نظرت بعينك إلى الحرام وتتبعت ببصرك عورات الناس فتذكر من فقد نعمة البصر. وإن رزقك الله سمعا وظفته لسماع الحرام وسماع الغيبة والنميمة فلا تنسى من فقد نعمة السمع. إن رزقك الله لسانا وقلما وبنانا فلا توظف في إشاعة الفاحشة، لا توظف في الحرام وفي التعدي على حرمات الناس وفي انتهاك حرمات البيوت. إن من الله عليك بمكان ببرنامج تلفزيوني أو بصفحة في جريدة أو في مجلة فتذكر فضل الله عليك ولا توظف هذا المداد وهذا القلم وهذا العقل وهذا البنان لإشاعة الفاحشة بين المسلمين والمسلمات أو للإساءة إلى خلق الله وعباد الله. وتذكر من حبسه المرض في الفراش لا يقدر على أن يرفع يده ولا يملك أن يحرك قدمه ولا يستطيع أن يقوم على قدميه بنفسه لدورة المياه. إن من الله عليك بالمال فاجمعه من الحرام وأخرج حق الكبير المتعال، فلا تجمعه من الحرام وأخرج حق الكبير المتعال واحذر الحرام. وتذكر من فقد نعمة المال. إن من الله عليك بالمنصب والكرسي فوظفه لمرضاة الله، اجعله سببا ليقربك إلى الله، ولا تنسى أن هذا الكرسي لو دام لغيرك ما وصل إليك. ولا تنسى إخوانك أهل المرض بالزيارة، بالدعاء، بالإنفاق، بالصدقة على الفقراء والمساكين. إن استطعت أن تساهم في جهاز غسيل كلوي فلا تتردد ولا تتأخر. إن استطعت أن تساهم في تشييد مستشفى للفقراء أو إحضار دواء فلا تتردد، فقد تكون حاجة المريض إلى الدواء أعظم من حاجته إلى الشراب والطعام. ثم احذر أن تؤذي الخلق وأنت لا تدري. صورة من أبشع صور الإذاء أن يتم الصرف الصحي في مياه النيل، صورة بشعة من صور الإذاء أن ترى رجلا واقفا ليتبول في هذا الماء الراكد أو ليصرف صرف بيته الخاص سرقة في ماء ترعة أو نهر صغير يسقي به المسلمون دوابهم ويغسل فيه الفقراء من آبائنا وأمهاتنا في قرانا وعزبنا ونجوعنا آنيتهم. صورة من صور الأذى. وأنت يا من من الله عليك بالعلم أيها الطبيب، يا من من الله عليك بهذا الرداء الأبيض الجميل، كن رسول رحمة وأرجو ألا ينسيك إلف النظر إلى المرضى الرحمة الجياشة والابتسامة الجميلة والكلمة الرقراقة المهذبة. واعلم بأن بغيا أي زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، رحمت كلبا فغفر الله لها فأدخلها الجنة. فيا أيها الطبيب، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمريض وحد رب البرايا؟ ارحمه. وأنت أيتها الأخت الفاضلة، أيتها الممرضة، ارحمي هذه الأم الفاضلة وهذه الأخت الفاضلة وهذه البنت الفاضلة. ابتسامة جميلة، كلمة رقراقة رقيقة مهذبة، أنت في رسالة وأنت في رسالة، فلتجددوا النية ولتعلموا أنكم في جهاد وفي طاعة وقربة لرب البرية سبحانه وتعالى. ولا تنسوا إخوانكم من الزيارة لأنها تضمد الجراح، لكن أرجو أن تكون الزيارة برغبة من المريض حتى لا نشق عليه وألا نطيل الزيارة عنده وألا نطيل المكث إلا إذا رغب المريض في ذلك. إن رغب المريض في ذلك فلبي وأجب، وهذا من السنة، ونفس له في الأجل واملأ قلبه بالأمل. ما شاء الله أبشر، إن شاء الله حاجة خفيفة، وإن شاء الله ربنا يطهرك وربنا يرفعك وستخرج معافا بإذن الله تعالى. إياك أن تقول كلمة تؤلم قلبه أو تملأ أو تصيب نفس المريض بشيء من الهم والحزن والأذى. هذا الرجل الذي دخل ليزور مريضا وقال كلاما جميلا وبعدين هو خارج لم ينتبه يعني رأسه ضربت في الباب فتألم فنسى كل اللي فات. قال الله أمال لما الباب واطي كده حتدخلوا النعش هنا ازاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلخبط كل اللي قاله. لا يا أخي اعطي لمرضانا الأمل ونفسه لهم في الأجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قالوا وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال جناها جناها. وفي رواية الترمذي بسند الحسن من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا عاد المسلم أخاه غدوة يعني في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. أي فضل هذا؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد قدمت وفقت في تقديم رسالة شاملة جامعة وإن كانت مختصرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة التي أسأل الله أن يجعلها لحظات إجابة أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أذهب آلامهم. اللهم أذهب آلامهم. اللهم أذهب آلامهم. اللهم جدد آمالهم. اللهم جدد آمالهم. اللهم جدد آمالهم. اللهم أنزل عليهم الليلة من رحماتك وبركاتك. اللهم أنزل على مرضى المسلمين الليلة من رحماتك وبركاتك. اللهم اجعل شفاءهم سهلا ميسورا. اللهم اجعل شفاءهم سهلا ميسورا. اللهم أبدلهم دما خيرا من دمائهم، ولحوما خيرا من لحومهم، وعظاما خيرا من عظامهم. اللهم املأ قلوبهم ثقة فيك وحبا لك وتوكلا عليك ورضا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تذيقهم الليلة برد عفوك وحلاوة مغفرتك وفضل رضاك عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تملأ قلوب أهليهم حبا لك وإيمانا بك وإيمانا بقدرك خيره وشره ورضا بك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره شفاء، يا من ذكره شفاء وطاعته غناء. ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذه الليلة الكريمة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تذهب البلاء عن أهل الابتلاء. اللهم إني أسألك أن تملأ قلوبهم صبرا ورضا يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، واشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. واجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم إن قلوب ولاة أمور المسلمين بين يديك، فحولها بالحب إليك، واجعلهم رحمة على البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح أخواتنا، واهد شبابنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأعتذر لحضراتكم عن الإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، لأنني شعرت بأنني يعني أشعر بأنني قد أرهقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجمعني بكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.